قال الشيخ رحمه الله: وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره وكفى باطنه على المشهور. والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب، ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح. والمدبوغ كثوب نجس، وما نجس بملاقات شيء من كلب غسل سبعا إحداهن بتراب. والأظهر تعيين التراب، وأن الخنزير ككلب. ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح. وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح. وما تنجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جريء الماء. وإن كانت وجب إزالة الطعم، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. وفي الريح قول: قلت فإن بقي معا ضرا على الصحيح، والله أعلم. ويشترط ورود الماء إلى العصر في الأصح. والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير، وقد طهر المحل ولو نجس مائع تعذر تطهيره، وقيل يطهر الدهن بغسله. بقي لنا من هذا الفصل ثلاثة أمور. الأمر الأول: ما حكم الجلد إذا كان من ميتة، وكيف يمكن تطهيره؟ والأمر الثاني: أن النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومتوسطة ومخففة. وبعد ذلك يختم الشيخ بالكلام عن النجاسة الحكمية. نعود إلى ما بدأنا به: وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره وباطنه. عندنا الحيوانات منها ما يؤكل ومنها ما لا يؤكل، ونحن نعلم أن الجلد يمكن أن يكون طاهرا إذا تم الأمر عن طريق الذبح أو عن طريق الصيد. أما إذا كان الحيوان قد مات حتف أنفه، عند ذلك هل يمكن أن ينتفع به؟ وعندما نسمع قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، لابد من تقدير مضاف هنا: حرم عليكم أكل الميتة. إذن أكل الجلد قولا واحدا من الميتة لا يصح، لكن هل يصح الانتفاع به بشيء آخر؟ نعم، يصح لنا أن ننتفع بهذا الجلد بواسطة عملية الدبغ. طبعا هنالك الدبغ يكون بإلقاء نوع من الحريف، وهو الآلة التي ندبغ بها، نلقيه عليها، نقوم بهذه العملية. هنالك مهنة لبعض الناس يعملون بها وهم يدبغون الجلود. ما هو دليلنا في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد في صحيح الإمام البخاري عندما نظر إلى شاة قد ماتت فأخبر أصحابها قائلا: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بها؟ والإهاب الجلد. هل أخذتم جلدها؟ هذا حب النبي عليه الصلاة والسلام علينا، أننا إذا أمكن لنا أن ننتفع بشيء من الميتة فعلينا أن ننتفع به. والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ وعمم النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بهذا الأمر حال خاصة، أيما إهاب دبغ فقد طهر. أي جلد قمنا بعملية دبغه عند ذلك يكون طاهرا. السؤال هنا: المادة التي توضع على الجلد إنما توضع على الظاهر، فكيف يصل التطهير إلى الباطن؟ هل يكفي هذا بالرطوبة التي تصل إليه أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أطلق، ونحن ما علينا إلا أن نضع الدابغ على الجلد ويزيل هذا الدابغ كل الزهومات الموجودة على الجلد، لكن لا بد من آلة الدبغ، من عملية الدبغ تماما. فربما يقول البعض يوجد في بعض الأماكن شعرا، يوجد شعر، فماذا نفعل به إذا كان الشعر قد أزيل؟ لأن الشعر لا يطهر عند الإمام الشافعي بالدباغة، ويطهر عند الإمام أبي حنيفة تبعا. عند الإمام الشافعي إذا بقي بعض الشعر على أطراف الجلد أو الصوف أو ما شاكل ذلك، فإنه يطهر تبعا ويعفى عنه، يعني يعفى عن القليل منه، لأن في إزالة كل الشعر القليل الذي يوجد على أطراف الجلد مشقة عظيمة في إزالته. هذا الدبغ إنما المقصود فيه يوجد في الجلد نوع من المائية، يعني نوع من الرطوبة، نوع من الزهومة، نوع من الفضلات، فإذا وضعنا هذا الحريف عليه أزاله. ما معنى حريف؟ الحريف يعني هذه المادة لو أخذها الإنسان وضعها على لسانه لذعته، معنى ذلك قاسية لاذعة، وتؤخذ هذه غالبا من قشور الرمان، من الشف، من العفص، من القرف، حتى قالوا تؤخذ من بعض روث الحمام، ولكن إذا أخذت من روث الحمام هذه المادة فإنها تنجس على قول، تنجس يعني الجلد، فيطلب منا بعد ذلك أن نلقي عليه شيئا من الماء إذا كانت آلة الدبغ نجسة. ربما بعض الناس وفي قول أنه لا يفرق ما بين آلة الدبغ سواء كانت طاهرة أو كانت نجسة، في بعض الناس يأتي إلى الجلد وينزعه من الدابة سواء كانت حية أو ميتة، وبعد ذلك يجعله تحت الشمس ويجعل عليه شيئا من التراب. الواقع هل يسمى هذا دبغ؟ لا، لا يسمى دبغا. بالنسبة للشاة المزكاة من الممكن استعمال هذا الجلد لأنه طاهر في الأصل عندما ذكي، ولكن هذا الجلد الذي قام به بعض الفقراء كانوا يقومون في مثل هذه الأحوال، يأتون إلى شيء من الملح مثلا ويضعونه في الجلد، ولذلك تجد أن هذا الجلد كقطعة الخشب صار، يعني قاسي جدا، وإذا أردت أن تستخدمه كان استخدامه صعبا، فإذا أصابته بعض الرطوبات كالماء مثلا عادت رائحته إليه من جديد. إذا كان مذكى لا بأس، لكن هذا لا يسمى دباغة، الدباغة لا بد من وضع حريف عليه. فالشمس، التراب، التجميد، التمليح، نزع الفضولات، تجفيف الجلد، كل ذلك لا يسمى يعني عملية دبغ. السؤال الذي يطرح بعد ذلك، هل يجب الماء في أثنائه؟ قال الشيخ مجيبا: ولا يجب الماء في أثنائه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ما قال مثلا فقد وصلنا إلى درجة صار متنجسا ويحتاج بعد ذلك إلى الماء. فهذا الماء لا نحتاج إليه، لكن بعض الفقهاء يرى يعني رأي أنه إذا كانت هذه المادة التي وضعناها على الجلد نجسة، معنى ذلك وكانت فيها رطوبة فكأنها نقلت هذه النجاسة إلى الرطوبة، يكفي جري الماء ولو قليلا على سطح هذا الجلد. يا ترى إذا كان الجلد بعملية الدبغ هل نحيله من شيء إلى شيء؟ يعني عملية الدباغة إحالة، كما تحول الخمر إلى خل والدم إلى مسك عند ذلك صار طاهرا. أما الإزالة عند ذلك أزلنا هذه الكمية، ماذا بقي؟ بقي أثر لا بد له من ماء. قال الشيخ بعد ذلك: والمدبوغ كثوب نجس. إذا صار هذا المدبوغ صار شيئا متنجسا بسبب ما وضع عليه بملاقاة شيء من هذه النجاسة التي كانت سببا في تطهيره، إذا كان كثوب نجس عند ذلك لا بد من تطهيره بشيء من الماء. بعد ذلك قال: وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا. الآن ينتقل الشيخ بعد أن تكلم عن الجلد وأحكامه ودبغه إلى أنواع النجاسات، فقال بدأ بالنجاسة العظمى. عندنا النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام باختصار: ما كان من كلب وخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب، وما كان من بول أو غائط أو دم يكفي جلو الماء عليه مرة واحدة، وما كان من بول صبي لم يطعم اللبن من أمه يكفي نضح الماء عليه. إذن النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نحن سنبدأ بالنوع الأول من هذه النجاسات وهي النجاسة المغلظة. وما نجس بملاقاة شيء من كلب، كيف تنتقل النجاسة من الكلب إلى الشيء الآخر؟ لا يشترط إنسان ثوب مثلا، انظر عندنا إما أن يكون الثوب رطبا أو جافا، وإما أن يكون الكلب رطبا أو جافا. لسانه لو كان اللعق باللسان فهو رطب، يعني صار المادة ما في حاجة أن يكون مبتل، هو مبتل بذاته. الآن إذا كان الكلب جافا والثوب جاف ومر عليه الكلب، جاف على جاف طاهر بلا خلاف، كمن وقعت عليه نجاسة على يده روث وقع من سقف وكان جافا ثم رماه عن يده، تنجست يده؟ ما تنجست. أما إذا وجدت الرطوبة من الكلب أو الرطوبة من الثوب، عند ذلك إذا وجدت الرطوبة من الكلب أثرت في الثوب، وإذا وجدت الرطوبة في الثوب تأثر بالكلب، وإذا وجدت الرطوبة منهما تأثر الثوب منه أيضا. إذن ما عندنا غير حالة واحدة، إذا كان الطرفان عند ذلك جافين فإننا نقول جاف على جاف طاهر بلا خلاف. أحيانا هذا الكلب ربما يأتي إلى مكان جامد، ربما إلى مكان العض، كيفما كان، المهم إذا انتقلت بالرطوبة نجاسته وجب علينا أن نغسل سبع مرات. سبع مرات إحداهن بالتراب. طبعا متى يكون ذلك؟ قد يكون هذا الكلب فعل شيئا، كان رطبا وجلس على مكان لكن هذا المكان كان ترابا، عند ذلك لا نحتاج إلى تراب، يعني جلس على المكان وأردنا أن نطهر المكان نسكب عليه سبع مرات ماء، لكن هو التراب بعينه، لذلك التراب لا يحتاج إلى تراب، تهينا منه. فإذا كان غير تراب احتاج إلى أن تكون مرة من هذه المرات السبع أن تكون بتراب. كيف تكون عملية الغسل بالتراب؟ أنا آتي إلى وعاء أملأه ماء ثم آتي بشيء من التراب وأجعله فيه، ثم يصبح هذا الماء عكرا، يعني مثل ماء السيل، فلا آتي بالتراب، لا يسمى عملية غسل. لو جئت بالتراب هكذا وبعد ذلك مرت ولا يسمى غسلا. الغسل عندما يختلط التراب بالماء وبعد ذلك أسكبه. لماذا اختار الفقهاء أن يكون الأمر في الأول في الثاني في الثالث المهم حتى السادس لا السابع؟ قال حتى لا نحتاج إلى غسل ثامنة من أجل أن ننظف من التراب. فإذا فعلتم ذلك في التراب فقد أجزأ. يا ترى السؤال الآخر، لو كنا نتكلم عن شيء، والله بعض الناس بيقول لك سأضع انا بعض المنظفات مثلا، والله برسيل كذا برافو من هذه الاشياء تايد الى غير ذلك، هل يصح اي مادة منظفة؟ لا، انما التعيين يجب ان يكون ترابا لا غير على الاطلاق. ليست المسألة مسألة نقاوي ومسألة يوجد مادة في التراب اقل الدرجات. نحن نقول في الدرجة الاولى نحن تعبدنا الله عز وجل ان نغسل بالتراب حتى ولو كان الكلب جدلا ليس بنجس، تعبدنا الله، لا يصح ذلك تعبدا، تقرب انت الى الله بذلك الامر. فالله سبحانه وتعالى امرك ان تفعل هذا الفعل وانت تمتثل طاعة لله تبارك وتعالى اقل الدرجة. يعني يجب علينا في كل امورنا ان نسلك طريق العبودية في الدرجة الاولى، التعليل امر اخر يأتي بعده. فاذا كانت الارض مثلا او الشيء غير ترابي عند ذلك لا بد من احداهن بالتراب. ما هو الاصل في ذلك؟ الدليل اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 مرات اولهن بالتراب، في رواية اخرى عفروه 8 بالتراب، نعم 7 بالتراب. لو جمعنا هذه الروايات اخراهن بالتراب مع بعضها البعض فاننا نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام يركز اولا على الغسل 7 مرات ويؤكد من بين هذه 7 ان تكون 1 بالتراب. ولذلك ما وجدنا ان التراب القصد منه ان يكون اخيرا او ان يكون اولا. لذلك قال الفقهاء نجمع هذه الاحاديث مع بعضها البعض ويتبين لنا انه يجب علينا ان نغسلها 1 من هذه 7 للتراب. اذا كان لعابه اذا ولغ الكلب هو اشرف شيء عنده، دائما يعني يبقى الكلب يلهث ويبقى يعرض يعني فمه لعملية التطهير، هذا من باب اولى ان يكون بوله وعرقه وروثه كل شيء هذا اسوأ من ريقه. لكن يوجد خلاف ما بين الفقهاء الذين قالوا في مسألة التعبد فقط هل النجاسة في اللعاب ام في الرأس ام في الجسم، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. الشافعية يقولون كل يعني الجسم الكلب نجس، اذا لاقى بالرطوبة شيئا اخر انتقلت النجاسة وتحتاج الى الازالة 7 احداهن بالتراب. احيانا يأتي بعض الناس، اعطي مثال اليوم يقع للكثير من الناس، دخل بعض الناس الى مسبح عام، بعض الناس ادخل كلبا، الكلب بقوائمه بجنبه بكذا بلعقه مر على هذا المسبح، فماذا احدث؟ يعني في بعض الاماكن اتركونا اذا كان الماء كبير لا يصيبه نجاسة، يعني لا اعني بذلك اصل الماء المسبح، وانما اعني الممرات التي تكون مكان الجلوس مكان المرور، هذه اماكن لا توصف بانها فيها قلتين من الماء وانما مر عليها فنجس كل هذا المكان. يا ترى كيف نحكم على هذا المكان؟ هل نحكم عليه انه نجس بالكلية ويحتاج الى تطهير ام ماذا نفعل؟ الشرع يعني امر يسير في ذلك. هذا الماء الذين يقومون على تنظيفه في كل يوم الا يسكبون الماء غالبا في كل هذه الاماكن؟ الا تنزل الامطار عليه؟ معنى ذلك تكررت عمليات الماء قطعا مرات كثيرة. طيب بقي مسألة التراب، اذا ثبت لدينا ان الاحذية التي تحمل التراب وصلت واختلط هذا بالتراب فعند ذلك يكون طاهرا ولا نحتاج نحن الى ان نتشوش في هذه الامور، فنقول مر كلب مر من هنا، فاذا احتمل هذه الامور الغسلات واحتملت الاحذية التي تحمل الطفل يسمى الطفل او التراب عند ذلك يكفي. اذا كان وهذا غالبا نرى خاصة الانتقال اذا كان في مزرعة من مكان الى مكان اخر ينتقل بعض هذا التراب. قال وما نجس بملاقات شيء من كلب غسل 7 احداهن بتراب، والاظهر تعيين التراب، يعني الاصل ان يكون من مادة الارض التراب حتى ولو كان الأصل يعني من رمل خلاص تراب اسمه تراب من الأرض. نعم. بعد ذلك قال الشيخ وأن الخنزير ككلب. طبعا نحن عندما بدأنا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما كيفما كان يعني هلا مسألة التوالد يعني الأطباء يقولون لا يمكن، هذا تصور كان سابق من الفقه الافتراضي للفقهاء أنه لو حدث يعني بين ذكر من هنا وأنثى من هنا فحدث ولد، الآن كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أي حيوان آخر لو ثبت أنه يمكن التقاء هذا بهذا. الخنزير ككلب يعني ما معنى ككلب؟ يعني مثل الكلب تماما في نجاسته ومثل الكلب في تطهيره، بل هو أسوأ حالا من مسألة الكلب. ولا يكفي تراب نجس، التراب النجس نحن عندما نقول إحداهن بالتراب فالتراب في الأصل أن يكون طاهرا، فإذا كان هذا التراب نجسا يعني مختلط ببول مختلط بغائط مستخدم في شيء، عند ذلك نقول يشترط أن يكون هذا التراب الذي نضعه طهورا. السؤال الآخر، أحيانا كلب أو خنزير ولغ في إناء مرة مرتين ثلاثة عشرة، هل نحتاج إلى كل مرة سبع مرات إحداهن بالتراب؟ لا، مثل عملية الوضوء بالنسبة امرأة بيخرج ريح وبيخرج صوت بيخرج بول بيخرج غائط وبينام إلى غير ذلك بالوضوء واحد. وكذلك هنا نقول له لو فعلت أي شيء ولو رأيت عدة مرات بالنسبة للكلب أو الخنزير عند ذلك فإن هذا الأمر يكفي فيه مرة واحدة. طيب لو كان هذا الوعاء الذي أصابته النجاسة أدخلناه في نهر أو أدخلناه في بحر وبعد ذلك حركناه، لو كان إنسان يريد الوضوء دخل يده في بحيرة عمل هيك صارت مرة حرك إلى اليسار مرة، إما يعني إذا أراد بالحركة الآن تجديد المرة هل يشترط أن يخرج يده من الماء من أجل الوضوء؟ كذلك الوعاء لو كان في وسط الماء ومر عليه الماء عم نعد له هي مرة تنتين ثلاثة عم نعد فقط والماء يجري عليه معنى ذلك هل يكفي هذا العد سبع مرات؟ طبعا لا بد من مسألة مرة في التراب، لكن مسألة التعداد هذا حال، يعني لو كان في عنا سيل هلا جاي سيل والماء كله عكر لونه تراب فأنزلنا وغسلنا سبع مرات ما صاروا سبع مرات إحداهن بالتراب صاروا السبعة مع التراب، هل ذلك يصح؟ يصح ولو بقي هذا الوعاء في الماء سبع مرات. بعد ذلك يقول الشيخ ولا ممزوج بمائع في الأصح، يعني الأصل أن نحط نحن التراب في ماء، قال أنا ما عندي ماء جاب أمين يدخل وحط ماء حط شوية تراب فيه جاب ماء زهر ووضع جاب شاي ووضع تراب أي شيء رأسوس حط له تراب هل يكفي هذا المائع لغسل إحدى المرات بالتراب؟ نقول له لا، إذا لا بد من اختلاط التراب بأي شيء بالماء لا بمائع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن يغسل وأن يطهر والنص إنما يكون بالماء لا بغيره. أما لو أصاب هذا التراب شيء من خل مثلا ولكن عندما وضعناه في الماء كان قليلا لم يؤثر، هذا أصابه شيء طاهر لكنه لم يؤثر على عملية، يسمى هذا التراب وماء لا يسمى خل عند ذلك لا يضر. القسم الثاني من قسم النجاسات وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح. هذا الصبي أولا ورد الأمر الحقيقة البول بول لكن تخفيفا ورد الأمر في مسألة الصبي، نحن لا نريد أن نفكر ما هو الفرق ما بين بول الجارية وبول الصبي، هذا الأمر لا نريد أن نبحث فيه. النبي عليه الصلاة والسلام وضع في حجره ولد، هذا الولد بال فأخذ الماء فنضحه صلى الله عليه وسلم، ومعنى النضح أن تأتي بالماء في يدك وبعد ذلك ماذا تفعل؟ ترش. فإذا نظرت إلى الثوب فإنك ترى كأنك عممته بالماء دون أن يحتاج إلى مسألة العصر. هل هذا يكفي؟ نعم. إذن كان أولا بول لا غائط، ثانيا صبي، الشرط الثالث لم يطعم غير لبن أمه. نعم، يعني لم يكن ذلك على سبيل التغذي. قد يأخذ بعض الأشياء البسيطة على سبيل التداوي، لا يسمى ذلك طعاما. والمسألة إنما تكون رش. أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن يطعم لبن أمه متى؟ في وقت الرضاعة، كما في ضمن السنتين. فإذا جاء بعد السنتين هذا الولد لم يقصد الآن مسألة الحليب، لم يعد للتغذي، لم يعد ليفتق الأمعاء، صار نوع من أنواع التغذية بشكل عام. وهذه المرأة التي روى البخاري قال عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله صلى الله عليه وسلم. النص الآخر الذي يبين أنه لا علاقة للبنت في هذا الأمر: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، جاء نص فيه. ونحن نأخذ هذا الأمر للتعبد ولا علاقة لنا في التحليلات التي تكون والتي يراها الكثير من الناس. بعد ذلك قال: وما تنجس بغيرهما. إذن أعطانا المغلظة وأعطانا المخففة، بقي الوسط. وما تنجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جري الماء. أحيانا عندي على الوعاء عين غائط مثلا، عين دم. إذن هذه العين ينبغي إزالتها أولا. الإزالة دائما التخلية قبل التحلية. أخي جدار إذا بدك تدهنه بتنظفه بالأول، لأنه إذا بدي يمشي حدا مع الوسط، إن هذا من باب أولى مسألة التطهير. فأنت تزيل الأوساخ أولا، ثم بعد ذلك فإزالة العين. فلو جرى الماء على هذه العين 1000 مرة وبقيت العين ما تم التطهير. إذا لا بد من إزالة العين، بعد ذلك نقول الآن تم التطهير بعد إزالة العين. إذن وما تنجس بغيرهما إن لم تكن عينه، قالوا يوجد بول لكن لا يوجد عين، يوجد أثر لا يوجد عين، عند ذلك يكفي أن نجري الماء. والماء لا بد أن يكون عند الإمام الشافعي بهذا الشكل: وارد ومورود. يعني عندي صنبور من فوق وبعد ذلك أو واحد يسكب علي بماء ثم أغسله وينزل هذا الماء طهورا. لكن لو كان عندي ماء قليل وعندي ثوب متنجس أدخلته في الماء، عند الإدخال تنجس الماء، فعندما رفعته ارتفع من ماء متنجس بقي نجس. هذا ما يحصل في الغسالات، ولذلك علينا أن ننتبه. نقول لكل أم هذه الكلمات التي تقال: غسالة مطهرة غير مطهرة كذا، كل هذه الكلام كلام فارغ. النجاسة قل لكل أم في بيت، لكل زوجة، قبل أن تضعي هذا الثوب الصغير الذي تنجس فقط أنزلي عليه الماء، أزيلي النجاسة وبعد ذلك ينتهي الأمر. ما نريد أكثر من ذلك. النظافة يا أخواننا شيء، يعني أحيانا من الممكن أن يصل الأمر إلى أعلى درجة من درجات النظافة لكن لم يصل إلى أدنى درجة من درجات الطهارة، من علاقة فيها. فمسألة التطهير مسألة خاصة، ولذلك لا بد أن تكون على الأحكام الشرعية. فأن يجعل الماء، ولذلك الغسالات كلها يأتي إليها الماء في الحوض، بقي أثر النجاسة، تعود النجاسة، ثم بقي أثر النجاسة. ما عندنا وارد ومورود، بدنا ماء يأتي من فوق وبعد ذلك ينزل من الأسفل مع إزالة العين. بينما الواقع إذا وضعنا شيء من الثياب النجسة مع ثياب طاهرة نجست هذه الثياب الطاهرة بالكل. إذن كفى جري الماء، وإن كانت وجب إزالة الطعن. يعني الطعم ليس المراد أن يتذوق الإنسان نجاسة، لا، لكن الطعم لا يأتي إلا من جرم، يعني يحتاج إلى شيء ينفصل. فالشيء الذي ينفصل، يعني قدر الآن عندك بعض الخامات خام مثل كيس الطحين، أحيانا بيحطوا معه نشا وبيحطوا معه ملح، لو تذوقت عند ذلك ستجد الملوحة وتجد طعم النشاء فيه. نعم، معنى ذلك لو قدرنا لهذا طعما فإنه ينبغي أن يزال، يعني تزال العين منه. أما بقاء لون النجاسة، لكثير من الأولاد يبولون، نغسل كما قلنا في الطريق الشرعي، نغسل ونعصر، لكن الثوب الأبيض صار أصفر، هذه الصفرة هل تعتبر نجاسة؟ لا، لا تعتبر. كذلك أحيانا ينظف الإنسان يده بعد الاستنجاء ومع ذلك يشم رائحتها، طيب ما في عين وانغسلت تماما، هذه الرائحة هل تضر؟ لا تضر. لذلك قال ولا يضر بقاء لون أو ريح عشر زواله. طبعا نحن قلنا في عند الاستنجاء قبل أن تستنجي عليك أن تبل يدك في الماء حتى تتشرب في الماء بشكل جيد، بعد ذلك تقوم أنت بعملية الاستنجاء، أو قبل أن تنظف وعاء في يديك فيه نجاسة اغسل يديك في الماء، تدخل الأيدي وهي رطبة، إذا كانت رطبة فإن النجاسة لا تتعشق بها، لذلك لا يبقى فيها لا رائحة ولا لون. ولا يضر بقاء لون، يعني لا نقول والله هذا الشرشف الموجود الذي غسلناه الآن ولونه أبيض بقي عليه بقعة صفراء، لكن نحن متأكدون تماما أننا غسلناه، طيب هذا اللون هل يضر؟ طاهر، يمكن الصلاة عليه، نعم يمكن الصلاة عليه. ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، لا نكلف يعني أن نأتي والله كلور وما شكل ذلك وبعض المنظفات ومبيضات، لا، هذا لا نكلف به شرعا. تريد أنت أن تنظف بطريقتك الخاصة، هذا ليس من أجل مزاجك، لا من أجل مسألة الشرع. وفي الريح قول، يعني مسألة الريح هذا يعني لأنهم قالوا إنه سهل الزوال، معنى ذلك ما دام الإنسان ينظف من الممكن أن يزول الريح. قلت فإن بقيا معا ضرا على الصحيح، لأن لون ورائحة، ولا يستمع اللون والرائحة إلا غالبا مع بقاء شيء من العين، لذلك لا بد من الصحيح، والله أعلم. قال الشيخ بعد ذلك ويشترط ورود الماء للعصر، احنا قلنا ورود بدنا ماء، يعني وضع الوعاء في وضع الثوب في وعاء اقل من قلتين وتحريكه 1000 مرة لا يتم فيه التطهير. اما لو غسلنا بمقدار كأس انزلنا عليه وبعد ذلك نزل هذا الماء من الاسفل مر عليه الماء اخذ النجاسة ونزل، عند ذلك تمت عملية التطهير. هل يشترط العصر؟ لا، لا يشترط، حتى العصر لا يشترط. ويشترط ورود الماء للعصر، لأنه الآن إذا أصاب الإنسان بعض الغسالات أثناء تنظيف بعض الأشياء وأصاب الثوب لن نحكم عليه بأنه أصابته نجاسة. ويشترط ورود الماء للعصر في الأصح، والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير. يعني أنا الآن أريد أن أغسل، انتبهوا لمسألة هذه هامة، لو أغسل من غائط مثلا وكل الذي أغسله الماء الذي ينزل أصفر، شو معنى ذلك؟ معنى ذلك هذا منحل فيه نجاسة، هذا إذا أصابني وأصاب ثوبي تنجس الثوب. أما إذا نزل الماء من الأسفل لا لون له لا طعم لا رائحة، هذه غير متغيرة، ماذا نقول؟ هذا ماء طاهر. حتى من غسل الميت، لأن مغسل الميت نزل شيء من الماء هل ينجس هذا؟ لا، نجاسة الميت طهارة الميت طهارة تكريم لا تؤثر في شيء من وقوع بعض الماء على أثواب المغسل. والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل. أليس الآن الثوب رطب وجاف؟ لو كانت الغسالة نجسة لكان الثوب هذا نجس، إذن هو طاهر وقد طهر المحل. ولو نجس مائع تعذر تطهيره، يعني عندي زيت وقع في الزيت فأرة ميتة، عند ذلك نجس أم طاهرة؟ تنجس كل الزيت. هل يمكن أن يعني نقوم بعملية تطهيره؟ بشكل عام المائعات لا يمكن تطهيرها أبدا. يوجد بعض الفقهاء يقول إن من الممكن، وهذا ما جاء في القيد يطهر الدهن بغسله، من الممكن أن نجري عليه بعض العمليات. كيف يكون العمل؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إذا كان المسألة جامدة، قال إن كان جامدا فألقوها وما حوله، إذا وقع الفأر في مثلا شيء، عند ذلك في سمن، والسمن كان في فصل الشتاء جامد جدا، أورنا عليه هذه النجاسة وما حول فألقوها وما حول، أما الباقي فهو طاهر. لكن لو وقعت في زيت والزيت كله مائع، الأصل فيه عدم تطهيره، هل يمكن تطهيره بالشكل التالي؟ أن أسكب عليه ماء، وبعد أن أسكب عليه ماء أحركه ثم يطفو الزيت إلى فوق، ينزل الماء إلى الأسفل، أخرج الماء، أكرر هذه العملية مرتين ثلاثة، فهل طهر الزيت؟ على قول يعني يوجد قيل يطهر الدهن بغسله، هي طريقة لغسل الدهن. يقال بعض في بعض هذه الأشياء، في بعض المذاهب يقولون إن التحويل من شيء إلى آخر، ليس هذا عند الشافعية، يعني وقعت فأرة في زيت فماذا تفعل؟ اذهب به على رأي السادة الأحناف إلى مصبنا فحوله إلى صابون، هذا إذا تحول. الانقلابات عندهم كثيرة، عندنا الانقلابات قليلة جدا، انقلاب الجلد الميتة بالدباغة، انقلاب الدم إلى المسك، انقلاب الخمر إلى خل فقط، عند غيرنا الانقلابات كثيرة، ونحن نبين هذا حتى لا نحرج على بعض الناس إذا رأيناهم يفعلون ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن كان مائعا فلا تقربوه، يعني الأصل الدليل مع الإمام الشافعي، وإن كان مائعا فلا تقربوه، في رواية قال فأريقوه، وإنما قال فأريقوه، النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا الشيء يمكن تطهيره كما حدث في جلد الميتة فماذا قال؟ هل انتفعتم بإهيابها فدبغتموه فانتفعتم؟ هكذا قال. طيب هنا لماذا لو كان يمكن التطهير كان دلنا على عملية من عمليات التطهير، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر في حديث من الأحاديث بإضاعة المال إن كان من الممكن أن ننتفع بهذا الماء. أيضا عندنا في شيئين، إذا حدث التطهير في المرة الأولى يسن المرة الثانية والمرة الثالثة، وعندنا شيء آخر، يا ترى إذا أصابنا شيء من النجاسة الكلبية، يعني تبع سبع مرات، نحن قلنا غسالة النجاسة، نحن إذا غسلنا هذا الثوب مرة واحدة من بول أو قلنا الرشاش الذي يأتي منه إن لم يكن متغير فطاهر، لكن النجاسة الكلبية متى يتم عملية التطهير فيها؟ في المرة السابعة. ولذلك إذا أصابك شيء من النجاسة الكلبية معنى ذلك صارت نجاسة راحت منها مرة صفي عليك ستة، لو أصاب تفصل الثوب ستة، لو أصابك بعد المرة الثانية نصف خمسة، لو أصابك في المرة الرابعة يبقى ثلاثة. إذن هنالك فرق ما بين النجاسة الكلبية في ما يؤدي بمسألة الرشاش التي فيها عن غيرها، لأن الأولى إنما تطهر في المرة الأولى، بينما النجاسة الكلبية لا تطهر إلا في المرة السابعة، فلو أصابك الرشاش في المرة السابعة فلا شيء عليك، أما قبلها فعليك مرة وهكذا دوا عليك. بهذا ننتهي من هذا الباب وننتقل إن شاء الله بعده إلى باب